منها إيتاء الزكاة، إيتاء الزكاة، من هذه الأمور إيتاء الزكاة. فالزكاة مفروضة بشأنها أن تؤلف القلوب، وأن توحد الصفوف، وأن تزيل الأحقاد، وأن تذهب الإحنة والبغضاء من النفوس. هذه الزكاة فريضة مثل الصلاة تماما. وكنا في العصر الأول وفي المدينة المنورة الوليدة حيث رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، كان هناك من يعملون لجمع الزكاة ويؤدونها لمستحقيها ويصرفونها في مصاريفها التي بينها لنا ربنا، انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله في العهد السابق، ثم في عهد الخلفاء عندما تولى خلافة المسلمين الخليفة الثاني أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، عندما تولى خلافة المسلمين وحاولت فئة من المجتمع أن تنسلخ عن تأدية هذه الفريضة، وقف لها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وقفة عرف التاريخ أنها كانت وقفة خير وبركة، كانت وقفة خير وبركة على الإسلام وعلى المسلمين. والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. ومن أقواله: والله لو منعوني عقال بعير، حبل يربط به البعير، بعير الزكاة، لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. وحدث بينه وبين عمر أمير المؤمنين الفاروق رضي الله عنه وأرضاه آنذاك، حدث بينه وبينه نقاش وجدال كيف تقاتل الناس وقد قالوا لا إله إلا الله. فإذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ودمه. فقال له أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: يا عمر، أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام؟ أجبار في الجاهلية ضعيف في الإسلام؟ والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. ابن عمر سريعا ما قال: فما هو إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق. إسلام، أمه تتجاوب مع شريعة ربها ومع توجيهات نبيها محمد صلى الله عليه وسلم، فينحسم الخلاف وينحسر الشقاق وتصبح أمة متكتلة كتلة واحدة لا يستطيع أحد أن يخترقها. الزكاة جانب من الجوانب التي بايع عليها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم المسلمين، بايع المسلمين على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. الزكاة احنا تكلمنا فيها كثيرا وهي واضحة، لكن النصح لكل مسلم بهذا التعبير أصبح باهتا في حس المسلمين. اتكلم عن نصيحة، النصح لكل مسلم. لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم النصح للعربي ولا للفارسي ولا للرومي ولا للحبشي، النصح لكل مسلم. تعبير النصح لكل مسلم حتى يعرف المسلمون ان لفظ الاسلام هو الذي يقرب ما بينهم من روابط ويؤلف قلوبهم ويجمع شفافهم. الاسلام النصح لكل مسلم. كان جرير بن عبد الله راوي الحديث رضي الله عنه وارضاه عندما يتاجر، وانتم عارفين المال جذاب يجعل صاحبه دائما يتساهل في التعامل ليكسب، مش مانع يعني يخدع، ما فيش مانع ان هو يبيع. كان جرير بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه عندما يبيع سلعة يقول لصاحبها: يا هذا، هذه السلعة فيها من العيوب كذا وكذا، فإن شئت أخذتها وإن شئت تركتها وإن شئت نقصت من ثمنها. فقال له الناصحون: أنت بهذا لن تبيع سلعة من السلع بهذه الطريقة. فقال لهم: دعوا نصحكم، فقد بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. مش هتروج السلعة بتاعتك، هيقف حالك لن تتاجر. لكن الأخذ بالبيعة واضحة من الرسول صلى الله عليه وسلم دون أن أدخل عليها رأيا، ودون أن أدخل عليها هوى، ودون أن أدخل عليها تعديلات. والشيطان له مداخل إلى النفس، وربما يكون للشيطان أناس ينطقون بلسانه لكي يوقع في نفس الإنسان ضعفا وفي نفس المسلم وهنا، وعندها يتساهل في أمر الإسلام. بيعة، البيعة لكل مسلم، النصح لكل مسلم. كان إذا أراد أن يتاجر يقول: يا هذا، هذه سلعتي فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا، فإن شئت اشتريتها بالثمن الذي تراه ونتفق عليه، وإن شئت تركتها. وكان الناصحون يقولون له: أنت بهذا لن تبيع شيئا، ستظل في مكانك. ولكنه آثر شيئا آخر، آثر النصح لكل مسلم على أن يربح في هذه الدنيا من غش أو خداع، ثم يكون هناك في الآخرة. يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال: أليس هذا بالحق؟ قالوا: بلى وربنا. قال: فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. نصح لكل مسلم. النصح يجعل المجتمع يعيش في نور، ويعيش في وضوح، ويعيش في وثاق. النصح. اما الغش والخداع يجعل المجتمع مفكك متضارب، لا رأي له، لا فكر عنده، لا قوة له، في خداع. الصحابي الجليل وائل ابن الأسقع رضي الله عنه وأرضاه يقول: كنت في السوق وإذا بي رأيت بائعا قد باع جملا، وعندما انتهى البائع من الثمن وقبض 300 درهم ثمنا لهذا الجمل، نظر وائل ابن الأسقع امامه ويمنى ويسرى يبحث عن الجمل فعرف انه بيع. يقول ذهبت خمس المشتري للجمل وقلت له يا هذا اشتريت هذا الجمل للظهر ام للحم؟ اشتريته لتحمل عليه ام لتذبحه وتبيعه؟ قال بل للظهر، مدام للظهر لركوبة لابد ان يكون سليما. فقال له يا هذا ان في قدمي جملك هذا نقبا وهو لا يقوى على السير ولا يستمر في سيره. ذهب ينصح، فرجع المشتري الى البائع فانقصه نقصه من الثمن 100 درهم وقال لوائله يرحمك الله لقد نكبتني في بضاعتي. فقال له لقد بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. النصح لكل مسلم حتى ولو انا لو لم اكن انا البائع لا بد اذا عرفت ايضا ورأيت ان البائع المسلم يغش مسلما او يخدع مسلما علي واجب النصح. النصح لكل مسلم، النصح للرعية والنصح للرعاة. ولاة الامر لابد ان ننصحهم، وولاة الامر عندما نأخذ طريقنا لنصحهم علينا ان ننصحهم بالطريقة التي علمنا اياها ربنا جل وعلا في كتابه وامرنا بها ديننا. اذهب الى فرعون انه طغى، ماذا نفعل؟ فقول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. ولاة الامر مطلوب من الرعية ومن المقربين من ولي الامر ان يكونوا ناصحين. واقول هناك فرق بين النصيحة وبين الخديعة. فالنصيحة وضوح وبيان للطريق، اما الخديعة هي وشاية. واحد يصلي، واحد يصلي، ناس بتدخل في المسجد تصلي، في مسؤولين بيدخلوا في المساجد بيصلوا، يأتيه واحد من المرؤوسين، هو رئيس في مرؤوسين، واحد من المرؤوسين غدو أصبح بالنسبة له هو أذنه وهو عينه وهو كل شيء، أصبح كل شيء بالنسبة لهذا الرئيس. أتعرف عندما تكون رئيسا لعمل وتسلم قيادة أمرك لأحد هؤلاء الذين يتبعونك في عملك، هذا فيه أمور. أول أمر أنك مغفل، أنت مغفل، لا تستحق أن توجد في هذا المكان، لأن الذي يلي أمرا من أمور المسلمين عليه أن يكون واعيا. والأمر الآخر هذا مواشي مش ناصح، في فرق بين الناصح. الناصح لا يحدث خللا في المجتمع ولا ينزل بالمجتمع ضررا ولا يصيب المجتمع بأي شر، اما الذي يخدع والغاش هو الذي يصيب المجتمع بالخلل. عندما يأتي واحد الى رئيس، وللأسف الشديد قد يكون هذا الواحد مرؤوس لهذا الرئيس المسلم، والمرؤوس هذا غير مسلم لكنه مقرب، فيأتي ويقول له فلان فلان هذا خلي بالك منه ده بيعرق للعمل، يدخل فلان الطيب المسكين الانسان اللي ما عندوش اي شر ولا يحمل للمجتمع الا كل خير، يدخل على الرئيس فيراه متجاهم الوجه. ايه السبب؟ ماذا حدث؟ يفتش روحه ويشوف له مراية، يمكن يخلي وجهه كده يحط عليه بعض الاشياء التي تجعل هذا الرئيس يستقبله بوجه بشوش، يحط له مكياج. ايه السبب؟ مش عارف. يرفض، يأجل كل ما يطلبه، ويمكن يكون اللي بيطلبه فيه خير للبلد وخير للمجتمع وخير للأمة، لكن فيه شايف. يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ثقوا أن الوعي يحتاج من أتباع الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الإيمان، يحتاج إلى وعي، يحتاج إلى فكر، يحتاج إلى أن تزن الناس بالموازين التي لا تجعلك يوم القيامة تسأل ماذا عملت فيما ائتمنك الله عز وجل وفيمن ائتمنك الله عليهم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ يا أخي جاي لك واحد بيقول لك شيء، يا راجل أنت مسلم، ده الرسول عليه الصلاة والسلام المصطفى الذي اختاره الله لتبليغ رسالة، نزل عليه الوحي: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فتبينوا، تبين يا أخي على طول سريعا. أخذ مدام قال له هذا الواشي يعتبر نفسه أنه عين رئيسه، وأنه سمعه، وأنه بصره، وقد أصبح هذا الرئيس في العمل أصبح على عينه غشاوة، على عينه غشاوة، وفي سمعه صمم، وأصبح أبكم، أصبح كما يقول الله عز وجل جل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير. مفيش فايدة، ما في خير. أيها الإخوة الأحباب، نحن نعاني في مجتمعاتنا من أمر اختلطت علينا الأمور. اسمعوا، دخل أحد الصالحين إلى مسجد عامر جامع يعج بالمصلين، أحد التابعين، فسأله أحد الذين قابلوه، قال له: من خير هؤلاء المصلين؟ من خيرهم؟ قال: خيرهم أنصحهم لهم. فدلوه على واحد، قال: هذا أنصحنا لنا. قال: هذا هو خيركم. كلهم متفقون على أن هذا من خلال المسجد الجامع فيه واحد فقط ينصح، هذا خير، أنصحهم لهم. قالوا: من شر هؤلاء؟ قال: أكثرهم غشا لهم. فدلوه على واحد، ادخل المسجد، فقال: هذا شرهم. أيها الإخوة الأحباب، لا نريد أن نثقل همومكم هموما، نحن في حاجة إلى نصيحة غالية واعية. أنتم تتلقون كل يوم أخبارا، وتسمعون كل يوم أنباء، فلا تكونوا سامعين فقط، ولا تكونوا مصدقين فقط لما يأتي إليكم من هنا أو من هناك، وإنما كونوا مميزين. دخل واحد على عمر بن عبد العزيز اسمه هلال ابن أبي بردة، وعندما دخل عليه كان من البصرة، فعندما دخل عليه أسمعه كلمات راقية وأسمعه بألفاظ منمقة، جعل عمر بعد أن انصرف هذا الرجل يقول: لو كان ظاهر هذا الرجل، باطن هذا الرجل كظاهره، أعطيه، هو جدير بالولاية، جدير بالولاية. فقال أحد الجالسين له: أنا أخبره لك يا أمير المؤمنين. واللي راح يخبره هذا مش واشي، لا ده ناصح لولي أمر المسلمين، لا تظن أنه واشي، في فرق بين الواشي، لأن الواشي يفسد ولا يصلح، الواشي يخرب، الواشي يدمر، الواشي يجعل العلاقات تنقطع. لقي واحد يصلي ورئيس ويرتدي المساجد والمرؤوسين يذموه ويشتموه ويتكلموا في حقه. لو بحثت ونقبت وفتشت لوجدت ان واشيا افسد بين المرؤوسين الصالحين وبين هذا الصالح. اسمعوا ذلك جيدا. قال له: انا اخبره لك يا امير المؤمنين. فمشي وراه، دخل المسجد، ظل يصلي ويجود الصلاة تماما، والثاني مختبئ كده ورا سارية عمود من اعمدة المسجد. طول الصلاة، قال والله كويس. بعد ان انتهى من ثمن ركعاته جاءه هذا الرجل وقال له: انت تعرف قربي من عمر بن عبد العزيز امير المؤمنين، ولقد رأيتني بجواره. قال: نعم. قال: ان حدثته عنك، ان حدثته عنك لتلي ولاية البصرة، كن والي على البصرة، ما الذي تجعله لي؟ قال: اعطيك راتبي لمدة عام، اعطيك راتبي لمدة عام. طب واحد هيدفع ربه لمدة عام هياكل منين؟ قولوا لي بالله عليكم كده. قال: تكتب لي بذلك فكر. قال: اكتب لك. كتب. ما هو الواشي لو وجد اناس يصدعون هذا الواشي، لكن الواقع المؤلم والمعتم والمظلم في الأمة إن الواشي بنخافه. يقول لك: يا عم بنبعد عن الشر، ما تفضح يا أخي، متى ترعون عن ذكر الفاجر؟ اهتكوه تحذره الناس. الرسول عليه الصلاة والسلام: إلى متى تتورعون عن ذكر الفاجر؟ اهتكوه تحذره الناس. لو وقفت أنت ووقف الآخر ووقف الثاني ووقف الثالث وفضحوا هذا الواشي بدون ان يكون هناك انفعال، وبدون ان يكون هناك حقد، وبدون ان يكون، لان المسلم مطالب بان يقول الحق اينما كان، لا يزيد عليه ولا ينقص. كل حق، ما تروحش بقى تقول ده بيعمل وبيسوي وهو ما بيكونش بيعمل وبيسوي، خطا. هو ينتهز فرصة للإيقاع به والنيل منه. كافر، نفرض ان هو كافر، كما قلنا واحد كافر مقرب لرئيس مسلم، يدون الفرصة ليه؟ لماذا تعطيه الفرصة؟ كن قوي الإيمان ونحن ينقصنا شيء للمعالجة. ايه الأمر؟ عندما نقع في مثل هذا الشرير لا نفكر إلا في الشر، في تفكير آخر. أنت لا تقدر أن تكون شريرا مثله، وسائله خفيفة، أما أنت فوسائلك أرقى وأسمى، فكيف تهزم عدوك؟ تستطيع أن تهزمه كما قال لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: واستعن بالله. انت كل شيء تفكر فيه لقيت شرير عايز تعمله شر. لا لا يكون هكذا. انت مسلم، انت نظيف، انت نقي، انت طاهر. استعن بالله، استعن بالله كده جرب. والله يا اخوة الاسلام جربنا في وقت من الاوقات الدعاء على الظلمة والفجرة والذين يحاولون الايقاع بالمسلمين، جربنا الدعاء فقط، ما استعنا عليهم لا بسلاح ولا بضرب ولا بشيء كما نسمع، وانما استعنا عليهم بالله رب العالمين. فكانت استعانتنا بالله رب العالمين والدعاء اسرع مما نفكر نحن فيه، اسرع. استعينوا بالله على اعدائكم وتأكدوا ان النصر مع الصبر وان استعينوا بالله على اعدائكم وتأكدوا ان النصر مع الصبر وان الفرج مع الكرب وان مع العسر يسرا ولن يغلب عسر يسرين كما اخبرنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، النصح لكل مسلم، تنصح للمسلم اللي من بلدك والمسلم اللي مش من بلدك اللي من بلد ثانية، هو أنت إيه؟ مش مسلم؟ مسلم مفيش بيني وبينك حواجز، أبي الإسلام لا أبا لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم ولست أرضى سوى الإسلام لي وطنا، الشام فيه ووادي النيل سيان، وأينما ذكر اسم الله في بلد عددت أبناءه أهلي وإخواني. هم أهلي وإخواني. يقول لك يا أخي والله ده إيه؟ ده هو مقرب الكافر، خليه بقى يشوف الكافر. لا تنصح، هو بيمشي أنت انصح. قرب ليه؟ جريء كن جريء يا أخي، الواشي يكون عنده جرأة، وأنت المخلص الذي يقدم النصح لله رب العالمين تبقى جمال. لا، النصح بقى بيترتب عليه امرين اثنين. اما انصح واحد يوم يجي الواشي يقول له ايه، خلي بالك، الواشي يحاول ان هو ايه يخوف، يقول له انت هذا الناصح بيخدعك يا اخي، اكسب يا اخي، اكسب من الرشوة يا اخي، اكسب من الرشوة، اكسب من الغش. فايه الناصح يقول له خاف الله، الثاني يقول له ايه حافظ على ايه، على دنياك، حافظ على دنياك. ويا بؤس من باع دنياه، من باع اخرته لدنياه. بؤس والله، بؤس، بؤس الانسان ان الاخره بتاعته يجي في يوم القيامه هو ايه الدنيا دي عمرها قد ايه، عمرها بسيط، خلاص انا ايه جمعت مال في هذه الدنيا، جمعت من هنا ومن هناك ومن الكذب ومن الخديعة ومن الغش ومن الرشوة ومن الربا ومن البيع الحرام، جمعت يعني بقيت غني الحمد لله، وبعدين عمري انتهى، اخذت زهو هذا المال في الاخرة، وفي الاخرة عذاب شديد. عمر الدنيا سنك، جمعت مال من حرام، وعمر الاخره، الاخره فيها ما فيها مظالم. اسمعوا حديث الرسول عليه الصلاه والسلام، اتدرون من المفلس؟ المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع عنده. مفلس فينا من لا درهم له ولا متاع عنده. قال لهم لا، المفلس من امتي ليس المفلس من المال، وانما المفلس من امة محمد صلى الله عليه وسلم، المفلس من الاعمال ليس المفلس من المال. اسمعوا، المفلس من امتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام، ويأتي وقد ضرب هذا واكل مال هذا وسفك دم هذا وسب هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فاذا فنيت حسناته قبل ان يقضي ما عليه اخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرحت في النار. يلا، هذه المفلس من امة محمد صلى الله عليه وسلم. ايها الاخوة الاحباب، النصيحة في وقت من الأوقات يظن بعض الناس أنها ليست نصيحة، فيتغلب الهوى، هوى النفس والشيطان والوشاة يتغلبون. الناصحون نصحت فلم أفلح وغشوا فأفلحوا، يقول لك أنا نصحت مفيش حد يسمع لي وغشوا فأفلحوا. فالغشاش بتبص ليه كده زهو، وجمع واحد المال من ايه؟ من غش المسلمين. كان عنده بقرة حلوب، كل ما يحلب يضيف لها شوية مية، الحلبة دي يضيف لها شوية مية حتى يكسب مالا كثيرا وخيرا وفيرا من غش المسلمين. ظل كذا فترة، وإذا بسيل جارف يأتي فيأخذ البقرة فقط. سيل جارف يأخذ البقرة، رأس ماله، يأخذ البقرة فقط. وإذا بواحد من أبنائه يقول إن المال الذي كنا نغش به المسلمين لكسب مال كثير تجمع وأخذ ثروتنا من أولها إلى آخرها. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. هذا القرآن أهو، يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. نعم، احنا في الأسبوع الماضي قرأنا فيضان نهر المسيسيبي، فأمرها الأمة الإسلامية إظهار قوة وعضلات على العالم، لكن في لحظات قليلة يشاء الله عز وجل أن يكون الماء الذي فيه خير للإنسانية ونفع للبشرية يكون شرا ووبالا على الظلمة والطغاة والفجرة في لحظة من اللحظات. ولكم أن تسمعوا الإحصائيات، 10 مليار دولار نتيجة فيضان واحد، فيضان نتيجة فيضان 10 مليار على الخسائر في الأرواح وفي التدمير وفي كل ما نسمعه لا نريد أن نقول. هذه الآيات لا ينبغي أن تمر علينا هكذا، وإنما نحن نقول إن الاستعانة بالله عز وجل عندما يلجأ إليها المستضعفون وعندما يعمد إليها المستذلون ويشعرون بعجزهم وحاجتهم إلى الله تتحرك قوة الله عز وجل لنصرة المستضعفين في الأرض. مع القرآن الكريم، أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض؟ اسمعوا القرآن، عيشوا مع القرآن، مع روحه، اسمعوا القرآن. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم، رايح للشغل ورايح للمصنع ورايح لجهاز المخابرات ورايح لوزارة الدفاع، أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. خايفين؟ والله لو جاء قدر الله فيضان واحد يغرق قارات الماء يكون نعمة، وجعلنا من الماء كل شيء حي، ويكون نقمة عندما نرى أولئك الذين يحادون الله ورسوله ويظهرون معاداتهم لله ولرسوله ولكتابه. اسمعوا القرآن الكريم أيها الإخوة الأحباب، إن ربنا واحد وإن نبينا محمدا صلوات الله وسلامه عليه ما تركنا هملا، وإنما وضع لنا أسسا نرتقي بها ونسمو وننتصر على أعدائنا إن أردنا انتصارا. الدين النصيحة عن تميم الداري رضي الله عنه قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله. نصيحة لله معناها الطاعة لله، الطاعة لله، الالتزام بأوامر الله واجتناب نواهي الله عز وجل، اجتناب ما نهانا الله تعالى عنه. النصيحة لله ولرسوله، والنصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم طاعته واتباع أمره واجتناب نهيه، ولكتابه كتاب، الكتاب نصيحة للكتاب. معنى الكتاب ايه؟ نصيحة للكتاب ان نتلقى توجيهاتنا وارشاداتنا وتنظيمات امورنا وكل شأن من شؤوننا ان نتلقاه من كتاب ربنا جل وعلا. هذه النصيحة لكتابه. ولأئمة المسلمين، ننصح أئمة المسلمين نقدم لهم ما يصلحهم لا ما يزعجهم، نقدم لهم ما ينفعهم لا ما يضرهم. لو أرادوا نصحا فسيجدون في مجتمعاتهم من ينصحهم ومن ينقذهم ومن يأخذ بأيديهم الخير. خافوا من الأطرار فوقعوا في أيدي الأشرار، خافوا من الأطرار فوقعوا في أيدي الأشرار، ولو أنصفوا لرجعوا إلى الواحد القهار. رجعوا إليه، القهار هو الذي يقهر الأعداء، هو الذي يرد البلاء، هو الذي يمنع الشقاء، الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الأحباب، ولأئمة المسلمين وعامتهم، عامة المسلمين، ننصح إياكم، إياكم وأن يخدع الإنسان نفسه إن كان رئيسا لعمل أو رئيسا لأمة. فخداع في هذه الدنيا سوف يعقبه هناك، سوف يعقبه هناك عقاب لا يقوى عليه أحد. يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. غش وخداع ليه؟ أيها الإخوة المسلمون، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يرعى رعية، يرعى أمرا من أمور المسلمين، فيموت وهو غاش لها إلا لم يرح رائحة الجنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. تآمر الأعداء علينا، على المسلمين المستضعفين في البوسنة والهرسك، والمسلمين المستضعفين في الصومال، والمسلمين المستضعفين في أريتريا، والمسلمين المستضعفين في الليبين. تآمروا على المسلمين المستضعفين في كل مكان، لكن عناية الله عز وجل وإن كان المسلمون في غفلة فعين الله عز وجل ترعى العباد، ترعى المستضعفين. فيضان واحد يضيع كل شيء، فتأمروا علينا ليه؟ احنا ناس غلابة، لا حملنا سلاح ولا تأمرنا عليكم، وما حملنا لكم إلا كل خير. تأخذوا أموالنا وتقتلونا بيها، وتأخذوا ضياعنا وتنهبوها، وتعيشون على ثرواتنا، وتتآمرون علينا في بلادنا. ما عم اقول لكم حاجة، شيء اخير لعل الله سبحانه وتعالى انه ينقذ به الامة. قبل سقوط الاندلس، دولة الاندلس التي دامت 8 قرون، دولة الاسلام فيها نهضة وفيها فقه وفيها فكر وفيها علم وفيها طب وفيها هندسة، كنا خبراء في وقت من الاوقات. تتفكروا الخبراء هم دول؟ والله احنا الخبراء، والله عندنا خبراء ارقى واسمى، يكفي انهم عقلاء، يكفي انهم لم يدنسوا في عرض ولا في شرف، يكفي انهم لا يلوثون انفسهم بشر قبل هجوم الاعداء على الاندلس فقالوا نختبر الاندلس، فارسلوا احد التجار جاسوس، في هيئة تاجر. طبعا البلاد الاسلامية بتاعتنا مش عايزة بقى ايه يبعثهم لانها كلها مكشوفة. البلاد الاسلامية الحمد لله مخترقة تماما، وكل صغيرة وكبيرة في اي بلد من البلاد معروفة. لا اقول هذا لتظنوا ان فيه يأس، لا، لا يجتمع في قلب انسان مؤمن ايمان ويأس. انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون، ولا يقنط من رحمة الله الا الضالون. احنا عندنا امل الى ان نلقى الله سبحانه وتعالى في ان الاسلام ستعود له قوته وستعود له مكانته. بعث تاجر يتجسس، فرأى طفل كده قاعد تحت يستظل تحت ظل شجرة وبيبكي، طفل مسلم اسباني يبكي. فقرب منه التاجر وقال له تريد طعاما؟ اعطيه طعام. فنظر اليه شجرا احتقارا، عرف انه هو غير مسلم، مسلم اسباني يبكي. فقرب منه التاجر وقال له تريد طعاما؟ اعطيه طعام. فنظر اليه شجرا احتقارا، عرف انه هو غير مسلم. تريد ثيابا؟ ثيابك انت ثياب دي مش عايزها؟ او انت عايز. فنظر اليه فاخرج له تريد هدية، اخرج له لعبة، واذا به يدفع باللعبة في وجهه ويقول له اتظنني طفلا؟ اتظنني طفل اخدع بهذه اللعبة؟ اسمعوا الوعي، الوعي. فقال له التاجر لماذا انت ترفض عرضي سواء كان طعاما او ثيابا او هدية لعبة؟ وما لماذا تبكي؟ قال ابكي لانني رأيت طائرين وصوبت اليهما حربتي، وكنت اريد ان اصيبهما بحربة واحدة، فاصبت واحدا وافلت الاخر، واعمل هذا لاستعد لانني اعلم ان الاعداء قادمون يتربصوا بنا، ان الاعداء من الفرنجة قادمون يتربصون بنا. علمت ذلك من تربيتي ونشأتي الايمانية، احسست بالخطر فخرجت اتدرب حتى اصيب بالحربة عدوين بدلا من عدو واحد، ولما فشلت اذا بي اندم وابكي. هذا سبب بكائي. طفل بيقول كذا. واذا بالتاجر ياخذ طريقه الى كهنته ويقول لهم اذا كان هذا هو فكر اطفالهم فكيف برجالهم وجنودهم وابطالهم؟ ما العمل اذن؟ قالوا عندنا مدمرات للمجتمع. ما هي هذه المدمرات؟ اسمع بقى النصح، بقى النصح للفاجر. سلطوا عليهم النساء وسلطوا عليهم الخمر، والحمد لله فالأسلحة الشر مشرعة وموجودة، وأصبحنا نهبة ولعبة في يد الأعداء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تنقذ هذه الأمة وأن تنقذ المسلمين في كل مكان. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ووفقنا يا ربنا لما تحبه وترضاه، واجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من ولي من أمر هذه الأمة شيئا فشق عليها فاشفق عليه يا رب العالمين، ومن ولي من أمر هذه الأمة شيئا فرفق بها فارفق به يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.